ومنها لو أضاف طلاقا أو عتاقا أو ظهارا إلى الشعر أو الظفر لم يثبت به الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح. هذا مرق علينا قبل البيان. إذا قال شعر في طالق تطلق، ولا قال أصبع في طالق تطلق، والفرق هذا في حكم متصل وهذا متصل وهذا في حكم متصل. ومنها لو كان جيبه، طيب أنا ودي أعاتب محمد السلام هو الذي ألح علينا بقراءة القواعد ومع ذلك ما يأتي به فيكون داخلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، التكمل عليكم. وأظن أحمد عبيد بعد مثل مايك